كاد تعرف ما عنده لأوليائه وما لديه لأعدائه. خمسة إذن. مرة ثانية: يا من يجاهد نفسه في ذات الله، اعلم أن الجهاد للنفس كما يلي: أولا احملها أن تتعلم في المسجد، في البيت، بالتليفون، بالرحلة، بالسفر، بأية واسطة، يجب أن تتعلم ربها فتعرف مولاها خالقها بأسمائه وصفاته، معرفة توجد حبه في قلبها والخوف منه والخشية في نفسها، وتتعلم ما يحب ربها من الاعتقادات والكلمات والأعمال والصفات والذوات حتى تحب ما يحب، وتتعلم ما يكره الله من الاعتقادات الباطلة والأقوال الفاسدة والأعمال السيئة والصفات الذميمة والذوات المبغوضة كأبي جهل وفرعون، وتتعلم أيضا ما أعد الله لأوليائه من نعيم في دار السلام وما أعد لأعدائه من صنوف العذاب وألوان البلاء والشقاء. هذه أول خطوة. ثاني خطوة: أن تحملها على أن تعمل بما علمت، لا تكن سلبية، علمت أن الله يحب بسم الله ولا تقول بسم الله، أي فائدة من هذا؟ علمت أن الله يحب صلاة الليل ولا تصلي ركعة في الليل. إذا تحملها وهي كارهة على أن تعمل بما علمت. تعلمت الليل سنة أن الآكل إذا أخذ يأكل يقول بسم الله ويذكر أن هذا الأكل من الله فيحمده عليه، اعمل بها ولا تنسى. ثالثا: أن تعلم غيرها ما علمته وعملت به. علم مرتك، بنتك، ولدك، خادمك، جارك، زميلك، رفيقك في الطريق، تعلمت هدى ونفعك الله به وعلمت وعملت به، تحرمه غيرك؟ علمه غيرك. هذه هي خطوات جهاد النفس، وعندنا جائزة لا تعادلها جائزة في الأرض، جائزة نوبل أو فيصل رحمة الله عليه فوق هذا وذاك. اسمعوا، ادخلوا الميدان أيها الأبطال من الآن، جاهدوا أنفسكم بحملها على أن تتعلم، تعرف ما علمتم، تعرف ربها. بماذا تعرف؟ بأسماء وصفاته، معرفة تشعر بوجود حب في قلبه وخشية منه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثانيا: أن تحملها على أن تعمل بما علمت. أما علمت محاب الله ما هي؟ اعملها. أما عرفت ما كاره الله ما هي؟ اتركها، اترك وكرهها. عرفت الصفات التي يحب الله، تصف اتصف بها. ثانيا: علم ما علمته وعملت به، علمه غيرك، ابدأ بأقربائك وبمن تعول. فإذا حققت هذا عندنا جائزة، وهي لقب أن فلانا عظيم. روى مالك في الموطأ عن أحد الأنبياء أن من علم وعمل وعلم دعي في السماء عظيما. أخوه شوف كان عظيم عندكم تمزق، كان يغررون عظماء من فلاسفة منتنون شراء الخلق يعدهم عظماء، وما عرفنا نحن من هو العظيم ونحن على بصيرة. من هو العظيم؟ هذا الغلام إذا جاهد نفسه فتعلم وعمل بما علم وأخذ يعلم احتفل به في السماء ودعوا باسم العظيم. ولعلكم كلمة احتفل ما تستصيغونها، جاء في الصحيح أن الله إذا أحب عبدا من عبادي من هم الذين عرفوه وعرفوا ما عنده وما لديه وما يحب وما يكره وعملوا بذلك وعلموه جهدهم أحبهم الله. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه سيد الملائكة جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء يا أهل السماء إن ربكم يحب فلان ابن فلان فأحبوا، فيحب أهل السماء. ثم يلقي له القبول في الأرض فلا يراه عبد صالح إلا أحبه. عبد طالح ما ينفع شهادته لأنه يحب لغير الله ويكره لغير الله، لكن العبد الذي أصبح ربانيا لا يحب إلا لله ولا يكره إلا لله، هذا إذا رأى هذا الولي وإن كان أعمش أرمصا أفقر أعرج أصلع يحب بما ألقى الله له من القبول في الأرض. رحم الله سعيدا أكيلة الذيب، كان عندنا في المسجد عشرات السنين، عيناه زرقاوان أو زرقاوتان، قصير أسود أكله الذيب مهشم، لما يجلس أمامنا كأنه البدر كأنه القمر يتلألأ بالنور، نور العقيدة والاستقامة. عاش 130 سنة أو 40، يأتي من العنبرية بعصاه ليجلس في الدرس ويحضر قبل الشباب. والشاهد عندنا إذا ألقى الله القبول لعبد في الأرض لا يراه الصالحون إلا أحبوه، كيفما كان غنيا فقيرا مريضا دميما جميلا. معاشر المستمعين، أكثرت عليكم، عرفتم أن الجهاد فريض عليكم ولا لا؟ عرفتم أن ميدانين للجهاد مفتوحان ولا لا؟ في فلسطين وفي أفغانستان. عرفتم كيف يكون حالنا معهم، إما بأنفسنا أو بمالنا أو بلساننا ندعو الناس وندعو الله، أما لا تذكرهم ما أنت بمؤمن. عرفتم أن الجهاد ميادينه أربعة، أولا جهاد الكفار، لمن نجاهدهم؟ ليكونوا مثلنا يحبهم الله ويحبونه، ليطهوا ويصفوا، ليحيوا وهم أموات، ليكملوا وهم ناقصون، ليربحوا وهم خاسرون. أو تشكون في ذلك؟ من شر البرية عندنا؟ الكفار، قضاء الله وحكمه، وإن طوى أحمى أبيض ولكرفات في عنقه ميت لا يساوي عند الله جناح بعوضة. مؤمن واحد يزن ما على الأرض من هؤلاء الكافرين في ميزان الحق جل جلاله وعظم سلطانه. الميدان الثاني إذا صعب الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أبدأ بنفسك مرعى ونهاها، انتقل إلى زوجتك إلى بناتك إلى أولادك إلى إلى إلى حتى يتسع نطاق دعوتك فيشمل أهل قريتك. ميدان لا تمت ولا يرك الله، تامر بمعروف ولا تنهى عن منكر، لأن من صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآن في المسجد النبوي منكر كثير، سببه الجهل. لو كان كل مؤمن يرى منكرا يضع فاه في أذن صاحب يقول يا عبد الله هذا لا يجوز، ما بقي منكر، لكن نرى ونسكت ونغمض أعيننا ونهرب، والذي يغمض أعيننا هو الشيطان، هو الذي يصرفنا. جهاد الشيطان ميدان واسع رحب، جاهدوا بعدم طاعته، لا تشغي إليه ولا تسمع. إذا زين القبيح فاعلم أنه قبيح، لا يغرك وسواسه، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو السلاح، جهاد النفس. جهاد النفس يا معاشر الأبناء أضعناه من قرون ولن تستطيعوا أن تحققوه إلا على مبدأ كررنا القول فيه وأعدناه، وهو أن نلتزم من جديد بأننا ننهي أعمال دنيانا الساعة السادسة مساء كما هو نظام العالم. الساعة السادسة مساء يقف دولاب العمل، لا دكان مفتوح ولا مقهى ولا خيط في اليد ولا إبرة، انتهى العمل الدنيوي، ونقبل على بيت الرب بنسائنا وأطفالنا، ونوسع المسجد حتى يتسع لنا يا أهل الحي أو القرية، ونجتمع فيه نصلي المغرب، ويجلس لنا معلم وربي يعلمنا الهدى إلى أن نصلي العشاء وننصرف، وذلك كل ليلة وطول الحياة. والله ما تعلمت هذه الأمة ولا وصلت إلى المستوى المطلوب لها من الكمال إلا إذا عادت من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما نستطيع، كيف تجاهدون اليهود والنصارى؟ ما تستطيعون أن تجلسوا من المغرب إلى العشاء؟ كل ليلة نتعلم الهدى، نرث العلم ونصبح كلنا عالمين. أسألكم بالله لو يتكرر هذا الدرس عام كامل يبقى واحد ما علم ولا فهم؟ لكن نحن ما سنة واحدة طول العام لهذا خلقنا، نشتغل في المزارع في المصانع من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. كم ساعة هذه؟ 14 ساعة، ما تكفي؟ والليل لله، من المغرب إلى العشاء نتعلم هدى الله، وبعد العشاء ننام لنستجد قوانا ونسترد ما فقدنا من طاقاتنا، لنقوم آخر الليل نتصل بذي العرش نستمد منه القوى والقدرات. حياتنا تختلف عن حياة اليهود والنصارى، وهم يريدون أن نكون كاليهود والنصارى، كيف نكمل إذن ونسعد؟ هذا والله تعالى أسأل لي ولكم أن يحقق لنا الجهاد في كل الساحات، لا يخلو منا ساحة إن شاء الله. هات الأسئلة. سائل يقول: شخص أدى عمره قبل رمضان ولم يحرم من ميقات وأحرم مسجد عائشة، والآن يريد الحج، فماذا يفعل؟ هل يفرد أو كذا؟ الجواب: اسمعوا يفتح الله عليكم. الذي اعتمر في رمضان أو في شعبان أو في رجب، اعتمر في هذه السنة، فالإفراد أفضل له من القران والتمتع. مرة ثانية: الذي اعتمر في رمضان بلها في شوال وعاد إلى بلاده، الإفراد أفضل له من التمتع والقران بإجماع. والذي ما أحرم بعمرة في العام، لا في رجب ولا شعبان ولا ربيع ولا رمضان، التمتع أفضل له، يدخل بعمرة يقضيها ويفرغ منها وينتظر الحج في مكة ثم يحرم بالحج، فهذا التمتع أفضل له وأكمل من إفراد بلا عمرة سبقته. عرفتم هذا؟ والذي يقرن بين الحج والعمرة ويقول لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة، هذا إن ساق الهدي معه، إذا كان من الشام، من العراق، من مصر، من المغرب، من فرنسا، يشتري خروفا لا كبشا أملح ويخلص له التذكرة في الطائرة، كل كلب هم يحملون الكلاب وإلا لا، أنت تحمل كبشا وادخل الجدة وأنت تلبي والكبش إلى جنبك، لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة، هذه الحجة هي حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل حجة على الإطلاق. وإن كنت من ديارنا ما تحتاج للطيارة، كبشك في مؤخر السيارة وأنت تلبي، القران أفضل. أما أن تقرن فقط وليس معك هدي فحجك مفضول وليس بفاضل، كالإفراد الذي ما سبقته عمره. عرفتم هذه أنواع النسك الثلاثة: الإفراد، التمتع، القران. أسألكم: متى يكون الإفراد أفضل؟ أجيبوا أو هذا الصياح والبحاء كامل ذهب سودا؟